رجل له أكثر من زوجة فجامعهن في يوم واحد في رمضان، فهل تتكرر الكفارة؟ الذي يظهر أنها لا تتكرر، ما دام أن الزنا وقع في يوم واحد لا تتكرر، هذا الذي يظهر لي. نعم.